الأغرب من كل ذلك، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون التوراة فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل، لم يكن جاء بعد، هم غيروا الصفة والنعت بعدما بعث وفوجئوا به من قريش وليس منهم، فغيروا الصفات. أما قبل أن يبعث كانت الصفات كما هي في التوراة، الوصف بدقة شكلا وموضوعا، لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، خاتم النبوة بين كتفيه مضروب، جميع الصفات، شكله، لونه، شعره، عيونه، كل شيء. لذا يقول الله عنهم أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يحفظون الأوصاف، وكانوا في حروبهم يهزمون، فقد جبلوا على الجبل، جبلوا على الجبل في حروبهم، تلحقهم الهزيمة مما جعلهم يحاربون بعضهم بعضا ويتحالفون مع غيرهم، يتقوون بغير من هم على ملتهم، يتقوون بالمشركين، يعاون بعضهم المشركين على إخوانهم، فإذا أرادوا أن ينتصروا، وكانت بينهم وبين غطفان قبيلة بدا العرب كثير من الحروب، فكانوا يقولون: اللهم إنا نسألك بالنبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم، ويدعون ويقولون في كل غزو وكل معركة: اللهم إنا نسألك بحق نبي آخر الزمان وبجاه نبي آخر الزمان. فكان الله ينصرهم، كان ينصرهم بسبب دعائهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك يبين لك أن السؤال الله بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم صحيح، والمنكرون لهذا لا حق لهم في إنكارهم. ها هي الآية، يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن، مصدق لما معهم، مصدق لما في التوراة، لا يخالفها في العقائد وفي الأصول وفي الأساسيات، وإنما الخلاف في الفروع، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، في كيفية الزكاة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل أسلافهم وهم المعاصرون، الخطاب للمعاصرين، للمعاصرين، وكانوا من قبل، أي من قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بك يا محمد، ولم يبعث بعد، بل ومن قبل أن يولد كانوا يستنصرون به ويسألون الله بجاهه وبحقه وبمنزلته عنده، فكان الله يستجيب لهم. وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح طلب الفتح، والفتح النصر. الفتح كأنك تفتح بابا مغلقا، فالنصر والفتح بمعنى واحد. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على الذين كفروا، أي يسألون النصر. السين تفيد الطلب، السين والتاء تفيد الطلب، يستفتحون أي يطلبون الفتح، يطلبون النصر على الذين كفروا. بماذا؟ بأي شيء يطلبون النصر؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، يسألون الله بجاهه وبحقه. وهذا يدل على أن العبد المسلم إذا قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم عندك أن تغفر لي ذنوبي وأن ترحمني، جاز له ذلك وصح منه ذلك، واستجاب الله تبارك وتعالى له من أجل جاه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم ما عرف، أي ما عرفوه محمد عليه الصلاة والسلام، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم، ولم يقل فلعنة الله عليهم، جاء بالمظهر محل المضمر ليبين أن اللعنة لا تنزل إلا على الكافر ولا يستحقها إلى الكافر، وأنهم لعنوا بسبب كفرهم وما ربك بظلام للعبيد، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به وهم يعرفونه، كفروا به وهم يستنصرون به، كفروا به وقد نصرهم الله من أجله ومن أجل الدعاء والسؤال بجاهه وحقه، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس فعل مجمع للذم كما أن نعم للمدح، بئس للذم نعمة للمدح، بئس الرجل ذم نعم الرجل للمدح. وإن كان محلى بالألف واللام فهو مرفوع، وإن كان نكرة فالنصب أبدا. بئس رجلا فعل كذا، نعم رجلا فعل كذا، بئس الرجل نعم الرجل، بئس ما اشتروا به، ما موصولة بمعنى الذي، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس الذي باعوا به أنفسهم، اشتروا هنا بمعنى باع، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس الذي باعوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا حسدا. البغي الفساد، البغي الطلب، البغي بغى الجرح فسد، بغى الجرح فسد، الجرح فسد، بغيا حسد لأن الحاسد مفسد بتمني زوال نعمة المحسود، والبغي مفسدة التي تطلب الفعل القبيح. بئس ما، وإن كانت موصولة في القرآن كلمة واحدة وإنما هي بئس ما وصلت في الخط، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل، أن ينزل قراءة، أن ينزل الله من فضله على من يشاء. إذن فقد اتضحت العلة، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم به للحسد، حسدوا حسدوا فكفروا به حسدا، كما حسد إبليس آدم فرفض السجود له، حسدوا واستكبروا لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، اعتادوا على ذلك، إسحاق ويعقوب ويوسف وذرية يوسف ثم زكريا ثم يحيى وعيسى، كل هؤلاء من بني إسرائيل، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، فلما هذا؟ لما لم يأتي نبي آخر الزمان منهم؟ لما جاء من العرب؟ لما جاء من قريش؟ كفروا به حسدا، حسدا وظلما واعتراضا على فضل الله تبارك وتعالى أن ينزل على هذا الرجل من قريش، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وربنا له الاختيار. فباءوا بغضب رجعوا، باء يبوء بوءا رجع، ولا تستخدم إلا في الشر غالبا غالبا، باءوا رجع بغضب على غضب، باءوا بغضبين، غضب لكفرهم بعيسى وغضب لكفرهم بمحمد عليهما الصلاة والسلام، غضب لكفرهم بالإنجيل وغضب لكفرهم بالقرآن، باءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، مهين مهين، فيه الإهانة، فيه الذل، فيه الصغار، فرغم ما حكي عن يهود لم ييأس نبينا صلى الله عليه وسلم من دعوتهم وإبلاغهم ومحاولة هدايتهم، عاهدهم فنقضوا العهود، حالفهم فنقضوا الأحلاف، خالقهم بأحسن الأخلاق فأرادوا أن يقتلوه، وحين دعي عندهم إلى طعام قدموا إليه شاه مسمومة، وأكثروا من وضع السم في الكتف لمعرفتهم بأنه يحب الكتف، فأكثر وضعه سم فيه. وحين هم بتناول الكتف نطقت الشاه وحذرت وقالت: إياك إياك، إني مسمومة. ودعاهم دعاهم وقال: لو سألتكم عن شيء أمصدقي أنتم؟ تصدقوني الحديث؟ من أباكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. ثم سألهم، كل ما يسألهم يكذبون، فيصحح لهم إنباء الغيب. ثم قال: هل وضعتم سما في هذه الشاه؟ وما حملكم على ذلك؟ قالوا: قلنا إن كنت نبيا فلن يضرك وسوف تعلم، وإن كنت غير ذلك أكلت فمت فأرحتنا أو استرحنا منك. تلك كانت مقالتهم. ها هو لم يأكل، ها هو علم وأنبئ وأنبأته الشاه بعد ذبحها وتلخيها وشيها، أنبأت. هل آمنوا به؟ هل آمنوا به بعد ذلك؟ أبدا. وحاولوا مرات أخرى، ومنها مرة جلس تحت بناء أو تحت جدار، فصعدوا على الجدار وجهزوا رحى عظيمة لكي يقذفوه بها، فتدحرج فتنزل من على الجبال على رأسه فيقتل وصحابته إلى جواره. فجاءه جبريل وقال: يا محمد قم من تحت الجبال. فقام. كل ذلك لم يفت في عضدهم. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا قيل لهم، بعد كل ذلك، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله، وهم يعرفون أن الإنجيل من الله والقرآن من الله، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. كبر، حقد، حسد، عناد. نؤمن بما أنزل علينا فقط، أما ما ينزل على غيرنا فلا نؤمن به. التوراة نزلت على موسى وموسى منا، أما القرآن نزل على محمد ومحمد ليس منهم فلا يؤمنون به. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه أو بما بعده، ويكفرون بما وراءه. قل واسمع للرد المفحم: تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، إذا فقد آمنتم بالتوراة، آمنتم بالتوراة، فإن سلمنا بذلك فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ تقولون: نؤمن بما أنزل علينا والتوراة عليكم نزلت. هل في التوراة إباحة قتل الأنبياء؟ هل قتلتم زكريا؟ هل قتلتم يحيى؟ إن كنتم آمنتم بالتوراة فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا يحكمون بالتوراة؟ حين جاء زكريا لم يأتي بشرع جديد، لم يأتي بكتاب جديد، جاء زكريا مصدقا للتوراة يحكم بالتوراة، وجاء يحيى مصدقا بالتوراة يحكم بالتوراة، ليس بشرع جديد بل بالكتاب الذي بين أيديهم. فلما قتلوهم؟ إن كانوا يؤمنون فعلا بالتوراة يكذبهم ربنا تبارك وتعالى ويفضحهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بزعمكم، أي إن كنتم مؤمنين بالتوراة بما أنزل عليكم، فلما قتلتم الأنبياء؟ ها هم قد لزمتهم الحجة، وعرفنا من ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين أنهم لم يؤمنوا بالقرآن ولا بالإنجيل ولا بالتوراة، ولو آمنوا بالتوراة حقا ما قتلوا الأنبياء، ما قتلوا زكريا وما قتلوا يحيى وما كذبوا عيسى. ونحن الآن حين نرى الله تبارك وتعالى يخاطب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم يوبخهم ويعاتبهم ويبكتهم ويقرعهم ويكذبهم بجرائم الأسلاف. هل نأمن لهم الآن؟ هل نأمن للمعاصرين لنا منهم الآن؟ من 1400 عام كان الكلام، وهم قريب عهد بالرسالة، برسالة عيسى، بالتوراة. الآن وبعد هذه القرون والأزمان والدهور، كم بحثوا عن التوراة وعن الإنجيل، وكم حرفت كتبهم، كم بعدوا عن عصر النبوة. سيد الخلق أجمعين بين أظهرهم، معجزاته ظاهرة، علاماته وصفته ظاهرة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كفروا به وحاربوه وخدعوه وحاولوا وفعلوا. ولولا نصر الله، ولولا فتح الله، ولولا حماية الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي التوراة، ويكفرون بما وراءه، يكفرون بكل كتاب جاء بعد التوراة. كفروا بالإنجيل وكفروا بالقرآن، يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. تأكيد من الله تبارك وتعالى وبيان أن القرآن مصدق للتوراة. جاء القرآن لا يخالف التوراة في شيء، في الأصول، في العقائد، في الأمر بالتوحيد، في كل شيء متفق معها تمام. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالتوراة حق، كيف قتلتم الأنبياء؟ هل تأمركم التوراة بهذا؟ كيف تزعمون الإيمان بما أنزل عليكم ومع ذلك تكفرون أنبياء الله الذين جاءوا يؤكدون التوراة ويحكمون به؟ حين جاء داود، حين جاء سليمان، حين جاء زكريا، حين جاء يحيى، جميع أنبياء بني إسرائيل بعثوا منهم، يعرفونهم ويعرفون أنسابهم. وحين جاء هؤلاء الأنبياء لم يجيئوا بشرع جديد ينسخ التوراة، بل جاءوا والتوراة في قلوبهم، خلقهم وسلوكهم هو التوراة بعينها، ومع ذلك قتلوهم. فيتساءل القرآن ويأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم مبكتا له، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وقال تقتلون ولم يقل قتلتم، استحضار للحكاية الماضية في أذهان السامع، وكأنك تراهم كيف ظلموا وعتوا وتجبروا وأخذوا الأنبياء لقتلهم، أيضا بإشعار المسلمين الذين ينزل عليهم القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليهود سوف يغتنموا كل فرصة لقتل محمد عليه الصلاة والسلام. تقتلون فعل مضارع لبيان استمرارهم في هذا المنهج ومحاولتهم الكثيرة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستمر الآيات تحكي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد اللام لم القسم، أي والله لقد جاءكم موسى بالبينات. موسى صاحب التوراة نزلت عليه التوراة مكتوبة، البينات التي نزلت مع موسى تؤيده وتؤكد صدقه. العصر ورأوها، واليد وشاهدوه، ثم حين عذبهم قوم فرعون وكفروا بموسى سلط الله تبارك وتعالى على فرعون وقومه آيات معجزات لموسى تدلل على صدقه. منها السنون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الطوفان، فلق البحر. فلق البحر أمامهم فكان كل فرق كالطود العظيم. آيات كثيرة متعددة. جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. حين تركهم موسى وذهب إلى جبل الطور في الميعاد الذي ضربه الله له، وعدنا موسى 40 ليلة، ذهب موسى واستخلف عليهم أخاه هارون وقال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. تركهم موسى وإذا بهم يتخذون العجل، أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا عجلا لا يضرهم ولا ينفعهم. أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ العجل. ها هو القرآن يحدثنا عن هذا ويحدثهم. جاءكم موسى بالبينات، كيف تزعمون أنكم آمنتم بموسى؟ كيف تزعمون أنكم آمنتم بالتوراة وجاءكم بالبينات 9 آيات بينات، ومع ذلك اتخذتم العجل من بعده، من بعد موسى، أي من بعد مفارقته لكم وذهابه إلى الطور وأنتم ظالمون. حال يؤكد أنهم على الظلم دائما وأبدا، ظالمون لأنفسهم، ظالمون لغيرهم. وإن أخذنا ميثاقكم، والميثاق العهد المؤكد باليمين، وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. حين جاء موسى بالتوراة مكتوبة نزلت من السماء مكتوبة في الألواح، لم يكتبها موسى ولم يكتبها أحد منهم، معجزة خارقة. حين عرض التوراة عليهم رفضوها فورا، رفضوها دون تفكير، ورفضوا ما جاء فيها جملة وتفصيل. وهنا أمر ربنا جبريل، فجاء جبريل بجناح من أجنحته فرفع الجبل ونفقه وفصله عن الأرض، وجاء به فوق رؤوسهم جميعا فرأوه معلقا في الهواء وظنوا أنه واقع بهم. وهنا قبلوا التوراة، قبلوها كرها، قبلوها قهرا. يذكرهم ربنا، يذكر الأبناء بجرائم الآباء لأنهم سائرون على سنين. وإذ نتقنا الجبل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا، أي التوراة، ما آتيناكم بقوة، بعز، بجد، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي أطيعوا والتزموا. السماع هنا ليس إدراك القول فقط، بل السماع مقصود به الطاعة والالتزام، الطاعة والالتزام. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. قالوا سمعنا وعصينا، هل قالوها بألسنتهم فعلا؟ احتمال. أم أن أفعالهم دلت على ذلك؟ قالوا سمعنا بالظاهر باللسان، وقالوا عصينا بأفعالهم إذ فعلوا ما يخالف التوراة ويصبح الكلام مجاز. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل، كأن حب العجل دخل في قلوبهم واختلط بها كما يختلط الماء بالبدن. والإشراب اختلاط المائع بالجامد في الأصل، فكأنهم شربوا حب العجل ولم يشربوا حب العجل في بطونهم بل شربوا حب العجل في قلوبهم. تشبيه غاية في الدقة، يبين لك أن قلوبهم امتلأت بحب العجل واختلطت به، فكأنها أصبحت كالثوب المصبوغ. إذا صبغت الثوب بلون أشرب القماش أشرب اللون، فأصبح هو واللون شيء، أصبح شيئا واحدا. فكذلك شبه قلوب هؤلاء بالثوب المصبوغ، حين يشرب اللون أصيبت قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب الكفر واتخاذ العجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم بئس ما، أي بئس الذي، وبئس كما قلنا فعل للذم، مجمع الذم، كما أن النعم مجمع للمدح. بئس ما يأمركم، أي بئس الذي يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم، إذ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فزعموا أنهم يؤمنون بالتوراة. قل لهم إن كنتم حقا مؤمنين بالتوراة فبئس هذا الإيمان الذي يأمركم بهذه الأفعال، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فعلا وحقا كما تزعمون. أي إيمان هذا؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.